الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض الفيزياء الحديثة. إحنا كنا المرة اللي فاتت أخذنا الإشعاع الكهرومغناطيسي الصدر من الأجسام، وخدنا وصفه، وخدنا منحنى بلانك. الفيزياء الكلاسيكية فشلت في تفسيره، والفيزياء الحديثة نجحت في تفسيره. النهاردة إن شاء الله هنكمل، بس أنا هبدأ بموضوع ثانوي كده، بس هو هيشترك معنا في المواضيع الأساسية اللي هو التعامل مع حركة الإلكترون. لو أنا عندي إلكترون حر، إزاي أزود سرعته؟ إزاي أتحكم في سرعته؟ هبدأ بقانون بقاء الطاقة. أنت عندك إلكترون حر عايز تحركه في حيز من الفراغ. الإلكترون ده عشان يتحرك لازم له طاقة. طب هيجيب الطاقة منين؟ هنشتغل على طاقة كهربية. فهنجيب كاثود ونجيب أنود. الإلكترون ده هنخرجه من الكاثود، وهنعرف إزاي بعد شوية. والانود اللي قدامه هيجذبه، هو الحيز ما بين الكاثود والانود هيبقى اسمه مجال كهربي. الالكترون هيتحرك في المجال الكهربي دوت من الكاثود الى الانود. طيب سرعته هتحدد على اي اساس؟ هتتحول الطاقه الكهربيه المؤثره عليه الى طاقه حركيه. يعني هنقول هنا كده، في حال تحرك الكترون من القطب السالب الى القطب الموجب، هتتحول الطاقة الكهربية إلى طاقة حركية. الطاقة الكهربية المفروض VIT، بس احنا او VQ، احنا عندنا هنا الشحنة بتاعت الكترون واحد بس، فهتبقى E. يبقى احنا دلوقتي عندنا الV هنا فرق الجهد، والE هنا شحنة الالكترون. طب هنا طاقة الحركة نص MV تربيع. طيب خد بالك ان دي فرق جهد ودي ايه؟ سرعة. طب ومن هنا ممكن استخلص قانون للسرعة، بيقول يبقى السرعة بيساوي جذر 2 فرق الجهد في شحنة الالكترون على كتلة الالكترون. يبقى انا دلوقتي عشان اتحكم في سرعة الالكترون، طبعا انا عندي الام هنا ثابت والاي ثابت، فرق الجهد هو الحاجة اللي انا هتحكم بيها في سرعة الالكترون. الكلام ده هيشترك معنا في أجهزة كتير. عندنا 3 أجهزة فيهم القصة ديت، تتحول طاقة الكهربية إلى طاقة حركية. طيب بالمرة برضو احنا عندنا الإلكترون دوت، هناخد في آخر الفصل ان هو بيصاحبه حركة موجية. يتعين الطول الموجي المصاحب لها من معادلة اسمها معادلة دي براولي. فيبقى لندا بتساوي H ثابت بلانك على MV. لندا اللي هو الطول الموجي المصاحب لحركة الإلكترون دوت، هي دي طبعا بتنفع للجسيمات كلها، يعني تنفع لإلكترون أو بروتون أو نيترون. H على MV، H ده ثابت بلانك، والM دي كتلة الجسيم اللي عندك اللي هو في الحالة دي إلكترون، والV دي اللي هي سرعته. فطبعا في المسائل لما أجي أجيب مسألة على الجزئية ديت، أنا الثوابت هتبقى موجودة معاك، يعني كتلة الإلكترون هتبقى موجودة، شحنة الإلكترون موجودة. طيب مؤلف المسألة هيدي لك حاجة من الاتنين دول، غالبا بيدي لك فرق الجهد ويطلب منك السرعة، فانت هتستخدم دي وكده يبقى خدمك، لان هو ممكن لما يطلب السرعة بعدها يطلب الطول الموجي. انما في اغلب الاحيان بيدي لك فرق الجهد وبيطلب الطول الموجي المصاحب لحركة الالكترونات. يبقى انت هنا هتعمل المعلومة الوسطية، هتجيب من فرق الجهد سرعة الالكترون اللي ماشي، وبعدين تعوض في معادلة دي براولي تجيب الطول الموجي المصاحب له. ماشي، ده اول موضوع اللي هو ازاي اتحكم في سرعة الالكترون. تاني موضوع ده مهم جدا، ازاي اتحكم في اتجاه الالكترون. الالكترون هو ماشي، ازاي اوجهه لاعلى لاسفل يمينا يسارا؟ فاحنا عندنا كنا اخدنا زمان انه في حاجة اسمها اشعة المهبط، واشعة المهبط دي الكترونات تتأثر بالمجال الكهربي وتتأثر بالمجال المغناطيسي. طيب انا هستخدم دلوقتي ازاي اتحكم في حركة الالكترون بواسطة المجال المغناطيسي أولا. يعني العنوان اللي جاي التحكم في اتجاه حركة الإلكترون بواسطة مجال مغناطيسي. طب ده إلكترون متحرك، هنخليه يمر على المقصود بالرسم ده ملف حلزوني. ملف حلزوني وزاوية الرؤية بتاعته شايفين وجهه فبيترسم أكنه دائري. طب انتوا عارفين ان المجال بتاع الملف الحلزوني بيبقى موازي لمحوره، يبقى كده اللي قدامي دوت ده الكترون ماشي يمر عموديا على مجال مغناطيسي. الالكترون معدي عمودي على المجال، يا ترى ايه التأثر اللي هيحصل له؟ طبعا هنا عشان يبقى في مجال لازم يمر تيار. طيب التيار هنا هيصنع مجال مغناطيسي في انهي اتجاه؟ ارجع بعد الفصل العاشر واليد اليمنى، امشي صوابع دول مع التيار، فصباعي وبالك ده كان مع التيار اهو، ده تيار اهو، ده يشير الى المجال. لاربع صوابع تمشيهم مع التيار ده يشير الى المجال. طب انا عندي التيار اهو، يبقى المجال داخل الصفحة. يعني اروح راسم هنا اكسات كده دلالة على انه المجال في المنطقة ديت عمودي داخل الصفحة. طيب تمام، يبقى دلوقتي انا عندي الكترون مر عمودي على المجال. طيب ايه النتيجة؟ هل الالكترون يعتبر تيار كهربي؟ الاجابة نعم، تيار كهربي بس بيمشي في عكس الاتجاه. يعني التيار التقليدي اتجاهه بيبقى عكس اتجاه حركة الالكترون، يعني ده اتجاه التيار الكهربي. يبقى انا كده هاخد الكلام ده على جنب كده واقول يبقى انا عندي على الصبورة دلوقتي مجال مغناطيسي عمودي داخل الصبورة وتيار كهربي عكس اتجاه حركة الالكترون. هل في قوة مغناطيسية هتنشأ؟ الاجابة نعم، بقاعدة اليد اليسرى، اليد اليسرى هقفل ده بمشيه مع السبابة، يعني نفتكر مع بعض السبابة مع المجال وده والوسطى مع التيار، فالابهام هيشير الى اتجاه القوة. طيب يبقى انا عندي المجال عمودي داخل الصفحة اهو، بمشي السبابة مع المجال عمودي داخل الصفحة. طب والوسطى التيار عندي في عكس الاتجاه، فانا هلف ايدي كده يبقى ده مع المجال، السبابة مع المجال والوسطى مع التيار، القوة هتكون لأسفل. يعني في المشهد دوت هيتأثر الإلكترون بقوة إلى أسفل، يعني نستنبط من الكلام ده أنه مرور الإلكترون عمودي على مجال مغناطيسي سوف يتعرض لقوة مغناطيسية عمودية على اتجاه حركته. طب ننفذها بقى، هو هيتأثر بقوة عمودية على اتجاه حركته كده يعني، بس هي القوة دي هتعمل في المركز بس؟ الإجابة لا، ده من أول دخوله هيتأثر بقوة في كل نقطة في حركته. ده يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى أنه مساره أول ما يدخل الملف هيتحرك أو هيغير مساره بهذا الشكل. يبقى المجال المغناطيسي هيعمل انحراف للإلكترون، انحراف لحركته. يعني لو حبينا نعملها جملة، نكمل الجملة اللي فوق، إلكترون يمر عمودي على مجال مغناطيسي هيحصل له إيه بقى؟ يتأثر بقوة مغناطيسية عمودية على اتجاه حركته. وعمودية على اتجاه حركته دي مهمة قوي عشان عليها نقطة دلوقتي. طيب وبالتالي تغير اتجاه سرعته ولا تغير مقدارها. بص، لو كانت القوة اللي هتأثر على جسم متحرك في نفس اتجاه حركته يبقى هتزود سرعته، لو في عكس اتجاه حركته تقلل سرعته، انما دي عمودية على اتجاه الحركة فيدوبك هتغير الاتجاه. طيب ماشي، ويمكن تحديد الاتجاه باستخدام قاعدة اليد اليسرى لفليمنج مع الاخذ في الاعتبار ان اتجاه التيار اللي انا هطبقه في القاعدة هيكون عكس اتجاه حركة الالكترون. طيب فاضل نقطة صغيرة وبقى خلصت الجزئية بتاعت التحكم في حركة الإلكترون بالمجال المغناطيسي. يا ترى ما قيمة القوة المغناطيسية؟ أنا حافظ القوة المغناطيسية بي آي إل. طب البي في المثال دوت، البي هنا كثافة الفيض بتاعت الملف الحلزوني ماشي، اللي هي من ميو إن آي على إل. أما الآي هي شدة التيار الناتجة عن حركة الإلكترون. طب وشدة التيار دي بتتفك شحنة على زمن، طب ادي الزمن، طب والشحنة هنا شحنة الكترون واحد. طيب ال دي هي مين بقى؟ والتايم ده تايم مين؟ تعالوا كده نركز في الكلام. التايم هنا هو زمن اجتياز الالكترون لهذا المجال. والطول هنا هو المسافة اللي مشيها الإلكترون في هذا المجال. فلو قسمنا المسافة اللي مشيها في المجال المغناطيسي على الزمن اللي استغرقه هيدينا سرعة، يبقى هنا ده هيساوي DEV. يعني أنا ممكن أجيب القوة المغناطيسية المؤثرة مقدارها واتجاهها. اتجاهها جبناه من اليد اليسرى مع الأخذ في الاعتبار أن الطيارة عكس اتجاه حركة الإلكترون، والمقدار أجيبه من DEV حيث بي كثافة الفيض بتاعة الملف الحلزوني اللي هي ممكن تتجاب من قوانين الملف الحلزوني، تمام؟ وبعدين إيه شحنة الإلكترون والفي سرعته. طيب هرجع تاني لنفس الشكل. هو في المثال اللي قدامي الإلكترون انحرف لأسفل، طب يا ترى كان ممكن أخلي الإلكترون ينحرف لأعلى؟ الإجابة نعم، إن أنا هعكس الطيار بتاع الملف الحلزوني فيعكس اتجاه مجاله فينعكس اتجاه القوة فيتحرك الإلكترون لأعلى، يبقى الملف بالوضعية دي يتحكم في الحركة الرأسية للإلكترون. تاني يعني الملف الأفقي دوت، ملف أفقي أهوت، يتحكم في الحركة الرأسية للإلكترون. طب أنا بقى لو عايز ملف يتحرك يتحكم في الحركة الأفقية يبقى أنا هجيب ملف رأسي. يبقى أنا إذا أحضرت ملف رأسي وأسقطت عمودي عليه إلكترون أقدر أوجهه يمينا ويسارا. إذن دلوقتي لو أنا عايز أعمل حاجة اسمها نظام تحريك الشعاع، لو عايز أعمل نظام تحريك شعاع باستخدام المجال المغناطيسي أجيب ملفين، ملف أفقي وملف رأسي يعترضوا طريق الإلكترون. الملف الأفقي هيبقى دوره التحكم في الحركة الرأسية، طب والملف الرأسي دوره التحكم في الحركة الأفقية. ماشي، يبقى أنا دلوقتي اتعلمت أن أنا ممكن أعمل حاجة اسمها نظام تحريك شعاع باستخدام المجال المغناطيسي. ثم الدور بقى على مين؟ على التحكم في اتجاه حركة الإلكترون بواسطة مجال كهربي. صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. العنوان التحكم في اتجاه حركة الإلكترون بواسطة مجال كهربي. هنبدأ الكلام من الآخر. طب يعني إيه مجال كهربي؟ مجال كهربي اللي احنا هنستخدمه عبارة عن لوحين أحدهما مشحون بشحنة موجبة والآخر سالبة، وهناك فرق في الجهد بينهما اسمه V. يعني V هنا فرق الجهد بين اللوحين وبينهما مسافة دي. ماشي، كل ما فرق الجهد يزداد كل ما المجال جوه يشتد، كل ما المسافة تزداد المجال جوه يضعف. فعشان كده النسبة بين V إلى D تسمى شدة المجال الكهربي. رمزها إبسلون، شدة المجال الكهربي إبسلون بتساوي V على D. طيب يبقى شدة المجال الكهربي مقداره إيه؟ في على دي، في فرق الجهد بين اللوحين على المسافة بينهم. اتجاهه بيبقى من القطب الموجب إلى القطب السالب. طيب وبعدين إذا جه إلكترون اقتحم المجال دوت عموديا عليه، هل هيستمر مساره بنفس الشكل؟ الإجابة وبسرعة جدا الإجابة لأ، لأنه هيتأثر بقوة كهربية إلى أعلى، ودي مش عايزة بقى استخدام قواعد ولا حاجة، دي بالنظر على طول، قوة كهربية إلى أعلى ناحية الموجب. طب في جميع النقط دي فبالتالي هينحرف مساره من لحظة دخوله إلى أعلى. طيب يبقى دلوقتي لو حبينا نقول الكلام ده بالتفصيل، إذا مر إلكترون عمودي على مجال كهربي فإنه سوف يتعرض لقوة كهربية، ماشي، اتجاهها عكس اتجاه المجال الكهربي لأنه المجال الكهربي من الموجب للسالب. طب وانت القوة الكهربية تأثرت في عكس الاتجاه، طب انت تعرف لو كان بروتون كان هيتأثر ناحية السالب كنا هنقول انه اتجاه القوة في نفس اتجاه المجال. طيب ماشي، طب بالمرة بقى، طب ايه هي قيمة القوة الكهربية دي؟ يا سيدي بمنتهى البساطة لو كتبنا بالعربي، فاكر قوة الجاذبية؟ قوة الجاذبية كانت بتساوي الكتلة في شدة مجال الجاذبية. قانون قوة الكهربية هو قانون يشبهه تماما، بس بدل الكتلة تبقى شحنة وبدل شدة مجال الجاذبية تبقى شدة المجال الكهربي. طب يعني قوة المجال الكهربي بتساوي ايه في ايه يا اخوانا؟ شحنة الالكترون، تمام، في ايه؟ في شدة المجال الكهربي. تاني، قوة الكهربية بتساوي شحنة الالكترون في شدة المجال الكهربي. طب اللوحين دول هيتحكموا في الحركة الرأسية للالكترون، طب لو انا عايز اتحكم في الحركه الافقيه اجيب لوحين راسيين، يعني دول لوحين افقيين تحكموا في الحركه الراسيه. طب لو جبت لوحين راسيين هيتحكموا في الحركه الافقيه. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دلوقتي انا اتعلمت من الحوار دوت ازاي اتحكم في سرعه الالكترون وهو ماشي، ازاي اوجهه فوق وتحت او يمين وشمال باستخدام اما مجال مغناطيسي، استخدم ملفين، ملف افقي اتحكم في الحركه الراسيه وملف راسي اتحكم في الحركه الافقيه، او باستخدام مجالات كهربيه اللي هي هتكون عباره عن مجموعتين من الالواح. لو انا هعمل نظام تحريك شعاع بالمجال الكهربي اجيب مجموعتين من الالواح، مجموعه الواح افقيه تتحكم في الحركه الراسيه ومجموعه الواح راسيه تتحكم في الحركه الافقيه. طيب صلي بين على النبي عليه الصلاه والسلام. قبل ما ابتدي برضو الكلام الفعلي في حته كده في النص مهمه جدا اللي هي وحده الطاقه في مجال الذره، وبعدين هبتدي الكلام في التاثير الكهرو حراري على طول. وحده الطاقه في مجال الذره مهمه قوي ان انا ابقى عارف ايه هي وايه التحويل بتاعها. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي وحده الطاقه في مجال الذره هو وحده الطاقه اللي انا حافظها الجول، بس الجول هيبقى كبير قوي على انه يستخدم في مجال الذره. يعني ذره اخذت طاقه فاثيرت من المستوى الفلاني للمستوى الفلاني، هتبقى الطاقه بتاعتها دي كسر صغير جدا من الجول، فاستخدام الجول هنا هيبقى غير ملائم. طب ايه الوحده؟ زي مثلا في الذره بستخدم في الاطوال نانو متر وانجستروم، ده ملائم لتقدير الاطوال. يعني الوحده اللي انا هستخدمها جوه الذره تعال نشوف ايه هي. دلوقتي لو انا عندي نقطه جهدها 5 فولت ونقطه تانية جهدها 4 فولت، تمام، يعني فرق الجهد بين النقطتين 1 فولت. وبعدين انا هشيل شحنه قدرها 1 كولوم وانقلهم بين النقطتين دول، فانا هبذل شغل قدره 1 جول، فيبقى الجول هو الشغل الذي المبذول لنقل شحنه كهربيه قدرها 1 كولوم بين نقطتين فرق الجهد بينهم قد ايه؟ 1 فولت، ماشي. طب تعرف ان الكولوم ده لو فكينا الشنطة اللي فيها كولوم دي هنلاقي فيها 6.25 × 10^18 الكترون، ماشي. طب لو في واحد صغنن بقى كده طفل صغير مش هيقدر يشيل الكولوم كله، فهنحط له شنطة على قده فيها الكترون واحد وهنخليه ينقلهم ما بين النقطتين دول. الشغل اللي هيبذله الطفل الصغير دوت هنسميه الكترون فولت، فيبقى الالكترون فولت هو الشغل المبذول لنقل شحنة قدرها 1 الكترون بين نقطتين فرق الجهد بينهم قد ايه يا جماعة؟ 1 فولت برضو. يعني التعريف هنا بتاع الالكترون فولت هو شبه تعريف الجول تماما، ولكن بتشيل الكولوم وتحط الكترون. طب بالمرة بقى، طب يا ترى مين الاكبر، الجول ولا الالكترون فولت؟ طبعا الجول. قد الالكترون فولت كم مره؟ قده بالرقم دوت. طيب يعني الجول عشان احوله للالكترون فولت اضرب في 6.25 × 10^18. طب نجمع المعلومات دي. وحده الطاقه في مجال الذره هي مين يا جماعه؟ الالكترون فولت، ماشي. تعريفها بقى، وهو الشغل المبذول لنقل شحنه قدرها 1 الكترون بين نقطتين فرق الجهد بينهما قد ايه يا جماعه؟ 1 فولت. طب كمل، عايز التحويله. صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاه والسلام. ادي الجول وادي الالكترون فولت، عشان امشي كده من الجول للالكترون فولت اضرب فيه 6.25 × 10^18. طب عشان احول من الكترون فولت للجول اكيد هقسم على الرقم دوت، يعني اضرب في مقلوبه. عارف مقلوب اللي هو ايه بقى؟ 1.6 × 10^10^19. ماشي، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. الموضوع بقى نبدا ندخل فيه مره تانية. انت قلت في وسط كلامك ان انت هيبقى عندك الكترون حر، الالكترون الحر دوت انت هتزود سرعته وتوجهه. طب انت هتجيبه منين اساسا؟ ايه هو مخزن الالكترونات اللي انت هتطلع منه الالكترون؟ صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاه والسلام. المخزن هو المعدن. لو دخلنا جوه معدن فلز هلقى جواه ايونات موجبه والكترونات حره. مش المعدن ده يبقى ذرات؟ كان ذرات. مش الذرات دي عندها الكترون او اتنين او تلاتة في المدار الخارجي؟ اه. يسهل تحررهم من الذرة. ونكمل بعض الفاصل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما ارسلناك الا رحمة للعالمين.